حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي له الفدا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جل وعلا على عرشه استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر أو تجهري أو أجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أما بعد، أخواتي الفاضلات وإخواني الفضلاء، خير ما بدأت به المجامع والمجالس والكلمات هو كلام ربي، رب البريات جل وعلا، الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى، الذي أعطاني وأعطاكم الخلق وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول ربي جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن. يخاطب من؟ أكثرنا يقرأ الآية هذه ويظن أن المخاطب أناس آخرين هم ولا علاقة فيها أصلا، فلأجل هذا هي ما استوقفته أبدا، ما سأل نفسه أنا مقصود في الآية ذي؟ الآية هذه موجهة لي أصلا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه أنزلت يا رب مبارك؟ وليش يا رب ينزل هذا الكتاب مبارك وتؤلف مجلدات بعده تمحوها السنين ويبقى هذا الكتاب شامخا؟ لما يا رب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما قال ليحفظوا، ولا قال ليقرأوا، ولا قال ليتلوا مع جمال الحفظ والقراءة والتلاوة. لكن ممكن تقرأ القرآن وتختم القرآن أختنا هناك ولا يتغير فيها شيء، ممكن تختم القرآن حفظا من الفاتحة مرورا بالبقرة آل عمران، إذ بها هناك تقلب صفحة سورة يونس ثم النساء ثم المؤمنون ياسين، ثم تقول ختمنا اليوم قل أعوذ برب الناس وقالت من الجنة والناس، ولا والله ما طبقت ولا كلمة في هذا القرآن. ممكن، لكن أن تتدبر آية واحدة خير من أن تختم القرآن وما استفدت منها أي شيء. ليدبروا آياته. لا إله إلا الله، ما قال ليدبروا صفحاته ولا أجزاءه كان أهون، قال لا، احنا أنزلناه عشان يتدبر في كل آية، لأن كل آية تخدمك وتخدمني. والله لو طبقنا هذا القرآن وتنفسناه مع أنفاسنا، والله نكون أعز وأسمى من السماء، ووالله نكون أرسى من الجبال الراسيات، ووالله لا تواجهنا مشكلة في حياتنا أبدا، لأن الله قد صرف في هذا القرآن للناس من كل مثل. هل فرط في موقف من مواقف تجد يعني تبحث عن حل ما تلقاه في القرآن؟ لا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لقد أنزلنا إليكم كتابا. إيش في هذا الكتاب يا رب؟ فيه ذكركم، يقول ابن عباس يعني فيه شرفكم. أما ترون أن الحافظة لكتاب الله المتدبرة عندها شرف عظيم ما أحد يمسه؟ مستحيل أحد يتقرب إليها بشعرة، يمس من عرضها شعرة، بينما تجد فتيات كثيرات أعرضن عن هذا الكتاب تجد شرفها ملطق مع كل واحد رايح وجاي، اللي جاي يتكلم وهذا تعرف عليه وهذا قبلها، هذا طردها يوم من الأيام، هذا سكر السماعة في وجهها، فوين الشرف؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وإنه لذكر لك. هذا القرآن يقود الله شرف لك يا محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا كان شرف لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يكون شرف لي ولك؟ لا تجيب، ما عليك إلا أن تكمل الآية فقط. وإنه لذكر لك ولقومك، وانتهت الآية؟ لا، وسوف تسألون. الجزئية هذه عشان ما فهمناها تخبط أكثرنا، لأنه هو ما دام ما أقتنع أنه سوف تسألون فليش يعد السؤال جواب؟ هو أصلا ما هو مقتنع في الجزئية هذه بقلبه وأعماله، هو مقتنع بلسانه. قالت نعم الله عظيم والله قدير والله يقدر، وعنده جنة وعنده نار، وإذا رضي أدخل جنته وإذا غضب أدخل ناره، لكن هي بأفعالها ما لها علاقة مع ما نطقت به بلسانها أبدا. وسوف تسألون، وسوف تسألون. الجنة وضعت للواثقين والواثقات فقط، الذين لا تغيرهم المتغيرات، تأتي الرياح وتهب لا تهزهم رياح الشهوات، ثابتين كالجبال الراسيات وثابتات. كيف ومن قال لك أن أهل الجنة هم الواثقون؟ سنتطرق في هذا من كلام ربي جل وعلا وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله يبين أولا أن الجنة ليست لكل أحد. أحبتي، إذا كنا نتعب عشان بيوت تجري من تحتها المجاري أجلكم الله، صح؟ نتعب عشان نبني بيت تجري من تحتها المجاري أجلكم الله، تعب ويتوظف ويجمع رواتب ويدور شركة تقصد ويحرم زوجته من أشياء عشان يقول تقدري وضعنا عشان نفتح البيت وعشان وأجارات، إلى أن سبحان الله هذا بيت تجري من تحته المجاري. يقول الله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ هو تعبان في عشان بيت من بلوك يبغى أسكن بيت من ذهب وأسكنها بلاش؟ أيطمع كل امرئ منهم، كل واحد يسوي اللي يبغى ثم يدخل الجنة؟ لأجل هذا اختار الله سبحانه وتعالى، اختار الواثقين والواثقات. قال سبحانه أم حسبتم، يكلمنا يا جماعة خلنا نقرأ القرآن ونحن نعرف إيش كلام اللي يقال فيه. يقول الله أم حسبتم، عربي واضح يقول تحسب تظن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يقول تحسب إن قدمك اليمين بتعدي سور الجنة. والله يا ربي نحسب، هل فيه أمر غير هذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يقول دخلوا في الجنة، كيف يا رب دخلوا؟ يقول عشان يدخلونها مستهم البأساء لكن ما تغيروا، والضراء ما تزلزلوا، وزلزلوا المشاكل والفتن تزلزلهم وما هم بمزلزلين ولا مزحزحين، فهؤلاء أصحاب الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أكثر ناس واثقون في أنفسهم هم المتقون. المتقيات هن أكثر النساء اللاتي وثقن في هذه الدنيا. كيف؟ تعال وانظر حبيبي، نقلب أنا وإياك صفحات الماضي والحاضر وننهج هذا السبيل من كلام رب العالمين العزيز الجليل جل جلاله. أعظم صفة عند الواثقات، وموضوعنا اليوم واثقة رغم الصعاب، وسوف نستعرض بإذن الله في هذا الموضوع صور من واقعنا أناس ما عرفوا طريق الثقة، فسنرى كيف فعل بهم رب العالمين، وسنرى أناس سلكوا هذا الطريق وكيف فعل بهم رب العالمين. صور حية لم تؤخذ من الإنترنت، معي الصور التي التقطت بالكاميرا الأولى. تعالوا ندخل هذا البحر العظيم الذي هو قرآن ربي جل جلاله، ونأخذ من هذا البحر ما نستطيع طرحه من اللآلئ التي ذكرها رب العالمين وخلدها في كتابه. أول صفة للواثقات، صفة تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عن هذه الصفة في الصحيحين أن هذه الصفة إذا امتلكتها تلك الواثقة لا تأتي إلا بخير. وقال في رواية أخرى أن هذه الصفة خير كله. إيش هذه الصفة اللي ما تأتي إلا بخير؟ إيش هذه الصفة اللي نطق النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل المقولة التي تكلم بها أن هذه الصفة الصلة أن هذه الصفة عند رب العالمين تعهد الله إن صاحبتها ما يأتيها إلا خير. ما هي تلك الصفة؟ تعالوا نبحر وإياكم مع هذه الصفة من خلال موضوع ذكره لنا الله عز وجل وقصة وكأنك تشاهدها بالصوت والصورة وأن تقرأ إذا قرأت بقلبك وإذا قرأت أخي بقلبك والله تقرأين وكأنك في مشهد حي تتنقلين معه. يقول الله عز وجل عن ذاك العظيم عند رب العالمين ذاك الرجل الذي يساوي عند الله السماوات والأرض بما فيها ذاك الرجل الذي اختاره ربه جل جلاله حينما خرج من مصر فارا إلى مدين دعوكم من كلام هذا المسكين الكلام الركيك وخذوا كلام رب العالمين وهو يصف لكم العبارات كأجمل ما يكون الكلام. ولما ورد ماء مدين كأنكم ترون موسى عليه السلام ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وجد عالم كثير الله يقول نجا وشاف ناس كثير إيش يسوون يا رب وجد عليه أمة من الناس يسقون نساء ورجال متجمعين يسقون أغنامهم وإبلهم ثم هذا الموقف ما شده لكن لما التفت ووجد من دونهم امرأتين فتاتين هاتين الفتاتين سترى كم يسوون عند رب العالمين الحين مع العلم بأن هؤلاء الأمة بينهم نساء ورجال ووجد من دونهم امرأتين تذودان مباشرة ما راح للأمة الكثيرين ليسقون قال لهم ما خطبكما لا ذهب إلى هؤلاء وهاتين الفتاتين اللواتي عندهن أمر عظيم هذه تذود الأغنام من هنا وهذه تذود الأغنام من هنا والأغنام من شدة العطش تلحس الثرى أمرهم عجيب راح موسى عليه السلام وتوجه إليهم قال ما خطبكما إيش قال يقول ما خطبكما أغنامكم تلحس الثرى من العطش والبئر عندكم ليش ما تسقون قالتا لا سبحان الله قالتا لا إيش لا أنتم أتيتم عشان تسقون تسقين أغنامكم ليش لا قالتا لا نسقي سبحان الله أجل إيش يطلعكم لا نسقي حتى يصدر الرعاء يقولون احنا ما احنا رخيصات زي هذول بنروح نخالط الرجال نزاحمهم عند البير لا ما راح نسقي حتى يصدر الرعاء اذا راحوا جينا الله اكبر الله جل وعلا ترك واهمل قضيه هذه الامه وبدا يتكلم عن الفتتين بس ذكر الامه في البدايه ثم بدا يتكلم عن المهمات فتاه تسوى عند رب العالمين فجلس يا رب العالمين يرصد لها ايه وراء ايه وراء ايه وراء ايه سبحان الله قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ولا تفكر يا موسى أنا طالعين نتمشى أنا وأختي عند الرجال وأبونا شيخ كبير ترى ما طلعنا إلا للحاجة لو كان وجدنا أحد يسقي هالأغنام والله ما نجلس موسى لما رأى إيش هالعظمة إيش هالثقة في النفس إيش هالقرارات والمبادئ الثابتة اللي ما تزلزلت ما هم شافوا نساء حرحين ما ليش ما راحوا الله يحب الثابتات يحب هؤلاء القليل لأجل هذا هو دائما يخص القليل يقول وقليل من عبادي الشكور أما الكثير قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لكن الخبيث كثير والطيب قليل والله يقول لا يستوي الكثير والقليل قال الله جل جلاله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام الله يقول أكثر الناس مثل الأنعام، صدق أو لا تصدق، فهذا كلام الله، لأن الأنعام ما عندها ثقة في نفسها، تنثر لها تأكل، تخوفها تنحش، بس سوي لها أي شيء نادها تجي، انثر لها تلقط، صفق لها ترقص، ما في مبادئ من قرار من هذا العقل، لا عقل بهيمي، تسوقهم يجي لها طفل يسوق لها قطيع من الأغنام يمين كلوا هنا يأكلوا هنا، شوف البرنامج هذا يشوفون، إيش رأيكم تسوون القصة هذه، يلا أي شيء، ما في أي مبدأ مرتكز على أن بعد هذا جنة، فما في ثقة في النفس، أي شيء نقل، ما عندي ثقة في نفسي فأقلد كل الناس. هاتين الفتاتين عندهن مبدأ، قلنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. القوم هؤلاء عندهم قلة حياة وقلة مروءة، لما انتهوا من السقي قام رجالهم وردموا البئر، شوف ما في ولا واحد عنده مروءة، يشوفون البنتين هذول ولا أحد شال همهم، فأغلقوا البئر، الفتاتين تورطتا، إيش يسوون؟ موسى عليه السلام يعلم أن الله يحب هذه الخصلة، يعلم أن الله يحب الحياء، فمباشرة جاء من مصر هو وبطنه التصق بظهره وقطعت نعاله، جاي على رجليه يا جماعة، جاي على رجليه، إن في سيارة نقطع مشوار نتعب، هذا جاي على رجليه من مصر إلى مدين وتعبان، لكن لما أعجبه هذا الموقف وأعجبه صفات هاتين الفتاتين، مباشرة موسى يقول الله عن قوته، يقول الله بلغ أشده واستوى، يذكر لك الله موقف واحد بس عن قوة موسى، يقول مر على واحد ووكزه، ما طقه يا، قال الله فوكزه موسى مات فقضى عليه، شفت القوة، فجاء يزحزح الصخرة، يقول ابن كثير لا يحملها ولا يزحزحها إلا 10 من الرجال الأشداء، وقال غير أهل التفسير أنه جاء أن الصخرة ما يزحزحها إلا 40 من هذول القوم، زحزحها موسى، يستاهلون ولا ما يستاهلون؟ والله يستاهلون، فزحزحها موسى فسقط الفتاة وأختها ثم راحوا. إيش اللي حصل بعدها؟ يقول الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، برضو رجل عنده مروءة، موسى عدهم ثم قال ممكن نتعرف، لا ما طلب منهم شيء، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني، يقول يا رب أنا سويتها عشانك لأنك تحب الحياة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجأة الله ما نسي هاتين الفتاتين، يقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما، إيش وصف الله سبحانه وتعالى؟ جمال عينيها ولا طول قامتها ولا طول شعرها ولا جمال فستانها؟ لا، هذا ممكن يمتلك ناس في النار وناس في الجنة، فهذه ما هي علامة مميزة، لكن ذكر الله أعظم ميزة ممكن تمتلكها أي فتاة في الدنيا، أعظم ميزة يحبها رب العالمين ذكرها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شفت، ما قال تمشي بحياء، الآية عقدت المفسرين، قال ما قال تمشي بحياء، قال تمشي على استحياء، قال بعض أهل التفسير وكأن الحياء لها مطية والمطية فوقها هودج وهي داخل الهودج تمشي على استحياء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفسير ابن كثير قال جاءت، شوف نص الكلام عند ابن كثير، قال جاءت قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. سبحان الله، عمر تقول في عهدك خراجة ولاجة، أجل كيف لو أتيت ورأيت زماننا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يقول ابن القيم إذا ذكر الله امرأة أو رجل في القرآن وأثنى عليه فاعلم أن الله يحبه، فنشهد أن الله يحب هذه البنت، ذكرها أثنى عليها في القرآن، ستأتيك إيش سواها رب العالمين، إلى الآن ما جاء شيء، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، إيش قالت؟ قالت والله ما شاء الله عليك ما قصرت، وصراحة أنت يعني أحسن واحد، عيال عمنا والله ما نفعونا، أنت جيت بالله ممكن أتعرف معك رقم الله يحفظك؟ ما في هذا عند من ليس عندها مبدأ. هذه امرأة مدحها ربها ما تقول أشياء هذه لأنها طالبة جنة. فجاءت شوف إيش قالت، شوف الله لما يوصف لك العبارات، قالت إن أبي، عشان ما يقعد يسألها إيش في أبوك، إن أبي يدعوك، عشان ما يقول إيش ليش يدعوني، قالت ليجزيك، عشان ما يقول ويكثر الكلام والنقاش يطول، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت له إحنا عازمينك، قالت إن أبي، شغلك مع الرجال. ليش ما جوا الثنتين؟ لأن ما في حاجة نهجون الثنتين. الأول كانوا في حاجة الثنتين يحدون الأغنام من هنا وواحدة من هنا، الحين ما في حاجة، رسالة بتوصل ليش تطلع الثانية؟ لا إله إلا الله، لله درهم. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما عندنا، ما فيها مقدمات ولا مؤخرات. كيف مشت؟ كيف عرف بيتهم؟ مشت خلفه. اقرأوا التفاسير واقرأوا أقوال الصحابة وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن العظيم وتفسيره. مشت وراه معها أحجار، ترمي حجر يمين يلف يمين، عشان ما تقول لو سمحت بالله روح يمين، لا اشتلف اليسار الأخيرة آخر بيت الأصفر هذا بيتنا، ما فيه. ترمي الحجر يروح يمين، ترمي الحجر يسار يروح يسار، إيش هذا الحياة؟ ترى هؤلاء ذكرهم رب العالمين، يعني ما في مجال النقاش. إلى أن وصل البيت، يوم وصل البيت عندهم ما راحت وعدتها ولا إيش، قالت ما تدور أنت على زوجة ولا إيش، لا، قالت لأبوها يا أبتي استأجره عندنا، ما عدنا بغى نطلع كل شوي رايحات جايات عند الرجال، استأجره عندنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وخلنا ما نطلع نقعد، نطلع لحاجة. شوف الواثقة هذه، شوف نظرتها للدنيا كيف. انتهت القصة، انتهت القصة. طيب النبي عليه السلام يقول في الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بخير، قلنا إيش الخير اللي جاء بين هالبنت؟ أعظم خير أن الله ذكرها وين؟ في أعظم كتاب. يكفي؟ يكفي، لكن ما هو بس هذا، أعظم خير أن الله سبحانه وتعالى نطق بكلام هي قالته. يكفي؟ أعاد كلامها هي، يستاهل كلامها. يكفي؟ الله بيعطيها أكثر، ما بعد جاء شيء. الله جل جلاله أثنى عليها في القرآن، ما يقرأ في المساجد كل رمضان، كل المساجد تقرأ الآية هذه، تمر على هذه الصورة وفي صورة القصص، ويقولون عن قصة هذه، وكل ما ذكرت في موازين حسناتهم كم؟ 1400 سنة وهو 26 سنة، كل ما قرأت الآية اللي مذكورة فيها هي تصب في موازين حسناتها. هذا في الآخرة. طيب في الدنيا، نظر الله إلى أرضه التي خلقها فيها مليارات من الرجال ومليارات من النساء، نظر من هو أغلى واحد في الدنيا، أغلى رجل في الأرض، ولم يرضى أن يزوجها إلا أغلى رجل في الأرض. زوجها الله أغلى رجل في الأرض، رجل حاله يسوى الدنيا، رجل الله سبحانه وتعالى تبغى تشوف العظمة، الله اختاره لنفسه. قال الله وأنا اخترتك، الله اختار لنفسه واختار لها، لاحظ؟ قال الله وألقيت عليك، هذا زوجها طبعا، هذه صفات زوجها، وألقيت عليك محبة مني، يقول الله أني أحبك، يحب زوجها، أجل وين بيحطها زوجها فيه؟ يقول الله عن زوجها ولتصنع على عيني، يقول الله عن زوجها اللي أختار لها ما رضي لها أي وحدة، رضي لها أعظم وحدة واثقة وأفضل وحدة في الدنيا، قال وأصطنعتك لنفسي، الله يقول أن خلقت العالم في كوم وأنت يا موسى خلقتك لي، فما ما يستهلك إلا هذه، ولا تستاهلك، ولا تستاهل أنت إلا هذه. صار الحياة يأتي بخير لما يأتي بخير؟ الحياء خير كله. فهل حياتنا كذا؟ هل ممكن أن نخالط الرجال عادي؟ على قدر تشبهك بهذه الصفات، على قدر ثقتك بنفسك، وعلى قدر قربك من ربك، على قدر بعدك، على قدر بعدك من هذا. تعالي وانظري، سوف نمر باللآلة أن المسألة هذه مسألة والله العظيم خلاصة، خلاصة بنات وفتيات ونساء اصطفاهم ربهم جل جلاله من ذاك الزمان ومن هذا الزمان. وقليل، والذهب قليل يا جماعة، ترى لو كان الذهب كثير كثر التراب كان رخص التراب صح، لكن لأنه قليل ونادر صار له قيمة. لأجل هذا يتعب على الذهب، ما تلقاه مثل التراب في الشارع، كل من هب ودب يقدر يأخذه ويقدر يرقمها ويقدر يطلعها. لا، الذهب عشان تأخذه تذهب لمناجم وتتعب وتكد، ولا آلة اللي في البحر تتعب عشان توصلها. أما الفالسو تلقاها في أي مكان. عرفت الفرق؟ لأجل هذا جلست الحبيبة بنت الحبيب عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها فاطمة. نبغى نشوف نظرتهم للحياة إيش؟ تراها هي نساء، هرموناتها زي هرمونات النساء الأنثوية صح ولا لا؟ رقتها نفس رقة النساء، تحب الدنيا واللباس والزينة مثل ما تحب النساء. تعالي وانظري أخيتي الغالية، وتعالى حبيبي الغالي وانظر. جلست أسماء بنت عميس ومعها فاطمة، تتكلم معها أسماء بنت عميس، نساء يسولفون يحبون الكلام، وهذا طبع جبل عليه النساء. فأسماء بنت عميس متحمسة ومنفعلة وتقول لها وفعلنا في الحبشة وجئنا عند الحبشة وقبلنا النجاشي، وتقص عليها. وفاطمة رضي الله عنها ليست معها في النقاش. قالت لها ما لك يا فاطمة أحادثك ولا تردين علي؟ ليش أتكلم معك ما تردين علي؟ قالت لها عذرا يا أسماء، ولكني أفكر. في إيش تفكر؟ قبل ما نقول في إيش تفكر، أنا أبغى أجيب نص عند البخاري ومسلم قال محمد عليه الصلاة والسلام عن ذاك العقل اللي يفكر، العقل حق فاطمة. هل في حديث جاء في الصحيحين عن عقل فاطمة؟ جاء في الصحيحين عن عقل فاطمة. فقبل لا نذكر بإيش تفكر، نبغى نقول هالعقل هذا وش هو أصلاً اللي يفكر؟ أي عقل؟ لا مو أي عقل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، بدأ يتكلم عن العقول، إلا أربع. ذكر منهم اللي تفكر الآن، فأعرف إيش مين العقل اللي يفكر الآن. فقالت إني أفكر. ما دام عقلك الله يقول إنه كامل، قل للناس يا محمد إن عقل بنتك كامل، أنا خلقته كامل، ففي إيش يفكر العقل الكامل هذا؟ قالت بما تفكرين يا فاطمة؟ قالت إني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت. سبحان الله، أحد طر الموت؟ البنت قاعدة تسولف، إيش طر الموت؟ في إيش تفكرين؟ في ضمة القبر مثلا؟ في ضيق القبر؟ في ظلمة القبر؟ لا، كل هذه أمور عظيمة لكن ما فكرت فيها. قالت إني أفكر في نفسي غدا إذا أنا مت أن أكسى بخمسة أثواب، ثم يطرح فوقي ثوب، ثم أخرج على الرجال في وضح النهار. شفت العقل؟ باين وجهها؟ خمسة أثواب ملفوفة فوق بعض وفوقها ثوب سادس، إيش يبين؟ لو أنا سويت كذا تعرف من تحت ساعة؟ إيش اللي يبغى يبين؟ قالت أخاف وأستحي أن أخرج غدا عند الرجال في وضح النهار ويطرح من فوقي ثوب على النعش وأحمل على أكتاف الرجال. إيش بيشوفون يا فاطمة؟ أولا أنت ما أنت جاية في سوق، أنت بنت محمد عليه الصلاة والسلام، الكل يبكي، وأنت الآن على نعش ما راح يبين منك شيء. يعني إيش اللي بيبين؟ يعني طرف نتوء ممكن هذا رأسك وهذا رجليك؟ قالت لها أسماء بنت عميس: ألا أصنع لك شيئا رأيناه في الحبشة؟ إيش هو؟ قالت: نضع لك أربع عواميد على زوايا النعش فنرفع الثوب السادس وما يشوفون نتوء رأسك ولا رجليك. إيش قالت فاطمة؟ قالت: اللهم استرها كما سترتني. معقدة صح فاطمة؟ معقدة، بتموت وتستحي وهي ميتة وعندها ست أثواب. يا ليتنا معقدين. خذيها بين قوسين، أخلاق أهل الجنة لا تروق لكثير من الناس، لكن ما في مشكلة. أعيد، أخلاق أهل الجنة لا تروق لكثير من الناس، لكن أهم شيء أنها تروق الرب العالمين. لله درها. تقول لعلي، وهذا ثابت في السياق، تقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقول له: إذا أنا مت يا علي أناشدك الله أن لا تدفنني إلا بالليل. لما يا فاطمة؟ قالت: أتريد أن أخرج عند الرجال في وضح النهار؟ سبحان الله، يا ليتنا معقدين. تعرف إيش أعطاها الله عشان هالموقف؟ مو بالله سبحانه وتعالى أرسل محمد عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. إيش الخير اللي جاء لفاطمة من هذا الموقف؟ صح الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام أنه نزل ملك لم ينزل في الدنيا أبدا، أول مرة ينزل، يوم سمع الضجة في السماء وأن خبر عظيم بينزل من الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، تكفل ذاك الملك قال: يا ربي وكلني فيه. الحديث ثابت. نزل هذا الملك وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل لفاطمة، الله أرسلها، أن الله سبحانه وتعالى يقول: بشروا فاطمة أني كتبتها سيدة نساء أهل الجنة. تستاهل؟ والله تستاهل. كتبتها سيدة نساء أهل الجنة، يدخل أهل الجنة الحور ونساء الدنيا ممن سيدخلن الجنة، وهن قليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتكن أقل ساكن الجنة. تكون ملكتهم كلهم فاطمة رضي الله عنها. لله درها، تستحي وهي ميتة، فما بال الأحياء لا يستحون، فما بال الأحياء لا يستحون. ليس هي لوحدها. روى الحاكم على شرط البخاري ومسلم، روى الحاكم على شرط البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت، سأقول لك الحديث بين قوسين ثم بعد نشرح، أن عائشة رضي الله عنها قالت: دفن أبي، أبوها عليه الصلاة والسلام، وين دفن؟ دفن زوجي عليه الصلاة والسلام، وين دفن؟ في بيتها، في بيت عائشة. والأنبياء يدفنون حيث ماتوا. تقول: دفن محمد عليه الصلاة والسلام في بيتي أو في حجرتي، وكنت أدخل وأصلي عليه وأستغفر الله له. مو هي زارت المقابر، هو في بيتها أصلا. قالت: ثم دفن أبي معه، فكنت أدخل عليهما وأصلي عليهما وأستغفر الله لهما. فلا والله، اسمع العظيمة إذا أقسمت، تقول: فلا والله ما دخلته قط بعد أن دفن عمر إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وهو تحت الأرض. معقدين هؤلاء، يا ليتنا معقدين. إيش هذا الحياء؟ إيش هذا الثقة؟ إيش هذا الميزة؟ طيب إيش أعطاها الله سبحانه وتعالى؟ إيش أعطاها؟ اسألوا محمد عليه الصلاة والسلام، قولوا له: من أحب مخلوق عندك في الدنيا؟ سيقول عائشة. تستاهل؟ والله تستاهل رضي الله عنها وأرضاها. اسألوا عائشة، اسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، سيقول لكم عائشة: لله درها، تستحي من ميت، فما بال الأحياء لا يستحون من الأحياء. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لأجل هذا الحياء تكلم ابن القيم عن هذه المشاعر، يصف هذه الأحاسيس. ترى ما طلعت عبث، ولا ما أحد قالها استحي من واحد ميت، صح؟ يقول ابن القيم عن هذه المشاعر، قال: والحي كأن له نفسان يستحي بواحدة من الأخرى. هو ما عنده أحد، لكن هو عنده كأن نفسين يستحي بواحدة من الثانية. طيب الحياء زي الخجل؟ لا. الفرق اللي بين الحياء والخجل مثل ما بين السماء والأرض. الخجل مرض نفسي، حالة نفسية. إيش الفرق بين الخجل والحياء؟ الخجل بسهولة، الخجل أن يرى الإنسان نفسه أقل من هذه الخطوة فما يفعلها، يخجل، هو يشوف أنه أقل من أنه يجلس في هالمجلس فما يجلس، لاحظت؟ أما الحياء، أن ترى نفسها أرفع من هذه الخطوة ما تفعلها. شفت الفرق؟ أنها ترى نفسها أرفع من أنها تلبس هذا اللباس ويراها رب العالمين، فما تفعل الخطوة. لأجل هذا كيف فعل فيهم القرآن؟ هم فهموا القرآن، رب العالمين ماذا يريد أن يوصل؟ إيش يبغى يوصل لرب العالمين وإياك؟ الآن لو علم من علم عن هذا القرآن لما تناقش مسألة كشف الوجه ولا بغير كشف الوجه. الله عز وجل يقول لو واحدة تمر من برا المصلى، هذا مرت وإحنا نسمع طق طق طق صوت أقدامها الكعب أو الخلخال أو أي صوت من صوت القدم، ظنكم رب العالمين بيطوفها لها ولا بيسألها؟ طيب إحنا ما شفنا شيء، إحنا ما شفنا شيء أصلا، ممكن يكون رجل اللي يضرب. لكن لو كانت مرأة، يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي لا أسألها: ولا يضربن بأرجلهن. يا رب إحنا ما شايفين شيء، ليعلم يا رب إحنا والله ما نعلم عن شكلها أي شيء، ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول عشان ما تدري من صوت الكعب أو صوت الخلخال أنها لابس كاشخة من جوا مو من برا، ما بان شيء. سيحاسبها الله. أجل كيف يا رب اللي مبدية أصلا زينتها محزقها العباية ومفاتنها طالعة قدام الناس؟ هذه مو ليعلم ما تخفي، هذه ترى الآن تبدي هي أصلا زينتها. الآن اللي العباية المخصرة والعباية الناعمة هذه تبرز المفاتن ولا لا؟ تبرزها صح؟ تجلب الأنظار ولا تبعد الأنظار؟ تجلبها. هل هذا هو الحجاب المطلوب طلبه رب العالمين؟ هدف الرئيسي من الحجاب أنه يخفي المفاتن، هذه العباية تبرز المفاتن. يعني أصلا هذه مين قالنا حجاب؟ هذه يبغى لها عباية؟ يبغى لها عباية ثانية لمن أراد الدار الآخرة. أما اللي ما يريد، قال الله سبحانه وتعالى: إن كنتن تردن الله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أسرحكن ومتعكن وأسرحكن صراحة جميلة تمتعي. لأجل هذا المسألة ما هي مسألة عند نساء ولا عند رجال، مثل ما تخبط من تخبط قال عورة المرأة إلى المرأة من السرة إلى الركبة. تعالوا أحبة الفضلاء وانظروا، المسألة ما هي مسألة الحياء، ما يتعامل مع نساء ولا مع رجال. جاء عند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها جالسة ودخل عليها وفد نساء من تميم وكان عليهن ثياب رقاق يعني ناعمة. تعرف إيش قالت لهن عائشة أول ما نظرت إليهن؟ قالت: إن كنتن مؤمنات. شوف الكلام، تعلمت من وين هي؟ تعلمت من وين؟ من محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت: إن كنتن مؤمنات فغيرن هذا، وإن كنتن غير مؤمنات. شوف الخطاب العنيف، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. تمتعن بها يتحمل بعدها وراها بلاوي. تمتعن به كما يقول الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. يقول خلي يتمتع. طيب في كان حضرة رجال ولا المجلس كله نساء؟ يعني الحياء والحشمة عند النساء والرجال، لكن عند الرجال أشد. لأجل هذا الله فصل فيها حتى بالصوت. إذا كان بالصوت يا رب أجل صوت رجل بتأثر وتحاسبها عنها، أجل يا رب لو طلعت وجهها وطلعت شيئها ثانية. لأجل هذا فهم من فهم من القرآن لما نزلت حادثة الإفك، قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت نائمة ومسندة رأسها على النخلة، قالت: فاستيقظت على استرجاع صفوان بن معطل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. عائشة كيف عرفها؟ أجل يمكن كشف الوجه حلال. طب خلكم الحديث. قالت: فاستيقظت على استرجاع صفوان بن معطل فلما رأيته خمرت إيش؟ أرجع الحديث. خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. تقول: نعم، أول ما كان الحجاب واجب، كان أول في كشف وجه. الخمر بعد أول كانت حلال صح؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دليل في القرآن. نقول فيه خلاف؟ لا، جاء نسخ، وإذا نسخت الآية خلاص يؤخذ الحكم الأخير. هل هذه هي بس المواقف اللي صارت؟ لا، سأتكلم إلى هذا الزمان، وسوف ترون صورة لواحدة من هذا الزمان، لله درها. ابن عباس في البخاري، ابن عباس واقف مع عطاء بن رباح. شوفوا يا جماعة عقولهم كيف، وفي ناس والله في الدنيا الآن عقولهم كذا. عطاء يقول لابن عباس، يقول لعطاء، يقول لها ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ما قال أريك امرأة راكبة شبح، الهموم عالية، قلت حداني أوريك واحدة من أهل الجنة، أوريك واحدة تمشي معنا الآن، قصرها فوق ينتظرها. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ عطاء بن رباح انهبل، أنا قاعدين نقدم أرواحنا في الجهاد وتقطع روح عشان الجنة، هذه محصلتها وتمشي معنا على الأرض؟ قال نعم، ورنيها وينها؟ قال تلك جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة لها مشاعر مثل ما للنساء مشاعر، ولها أحاسيس مرهفة كما للنساء أحاسيس مرهفة. هذه المرأة إذا مشت وخرجت من بيتها للحاجة فجأة بلا سابق إنذار ولا إعذار، كأن الصواعق تخطفها من السماء فتخر على الأرض بوجهها، ثم يلطخ ويعفر جنبها وكفيها إلى أن يعيد فيها الغبار وتلطخ وجهها في الأرض، ثم تستيقظ ما تدري عن نفسها، والأطفال يشيرون إليها هذه هي المجنونة، هي امرأة كما للنساء مشاعر. جرحها هذا الفعل، آلمها أن ترى نفسها تعفرت بالتراب وهي ما تدري عن نفسها، آلمها أن كل من رآها يعلم أن هذه ما نتزوجها لأنها عندها مشكلة. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت تجر الخطى، كان ابن عباس جالس، قال فجاءت، شوف الأمرأة كانت تحمل براكين من المشاعر في صدرها، أول ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام ما تحملت تقول له يا رسول الله أبغى أكلمك على انفراد، أول ما وقعت عينها على عين النبي صلى الله عليه وسلم ما يهم من كان عنده، قالت يا رسول الله، مباشرة بثت الأحزان بين يديه، قالت يا رسول الله إني أصرع أطلع كل يوم وأطيح على وجهي، يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي أن يشفيني. نظر النبي عليه الصلاة والسلام لانكسار حالها وضعف حيلتها فقال نعم، أرفع يدي الآن وأقول يا رب ينتهي، الخلايا المخ اللي عندك العصبية تتعدل، لكن ترى ما أضمن لك الجنة، بتحاسبين مثلك مثل النساء الباقيات، تحاسبين على كل حرف طلع وعلى كل نظرة نظرتيها وعلى كل حرف سمعتيه، وتحاسبين على كل خطوة خطيتيها. وإن شئتي صبرتي، عندي خيار ثاني، صبرت وكل يوم بطيح، صبرتي ولك الجنة، أضمن لك ما يسألك الله عز وجل عن ولا سؤال، أنك ما تمسك النار، الناس تشوفين مطيحون أنت تنجين، أضمن لك قصر في الجنة، تصبرين؟ فكرت الجنة اللي تقطع أعناق الرجال عشانها، الجنة اللي كان يجاء بالرجل ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما كان يرده ذلك عن دينه شيء، يبغى الجنة وينشر من مفرق رأسه نصفين عشان الجنة ويصبر، أنا ما أصبر؟ قالت بلى يا رسول الله أصبر، ولكن في شرط بعد، هذه جنة يا جماعة مو موعودة بمزرعة 20 كيلو وقصر، لا موعودة بجنة. قالت ولكن بشرط، تعطيني هذا الشرط أصبر، أطيح 1,000,000 سنة 300 سنة، أعيش 80 سنة كل يوم أتلطخ في التراب، ما أحد يتزوجني، ما عندي مشكلة، إيش الشرط؟ ما قالت للشرط إذا غنمت من الغنائم تعطيني أغلى قلائد عندك، هذه همومها أعلى. ما قالت إذا أصبر لكن تشوف لي أحد من أصحابك يحتسب يتزوجني، همومها أعلى، تبغى واحد على صورة يوسف عليه السلام، هموم أعلى. قالت أصبر يا رسول الله لكني إذا سقطت أتكشف، أضمن لي أني ما أتكشف ولا ينكشف مني شيء، والله لو أطيح 4 ساعات 5 ساعات ما عندي مشكلة، ولا أرجع أقول لك، ولا أبغى أحد يتزوجني، بس أهم شيء لا يطلع شيء، أتلوى لكن لا يطلع شيء. قال اللهم يا ربي فلا تتكشف، وكانوا يرونها تتلوى في الأرض وتتلبط ولا ينكشف منها شيء. سبحان الله، لو انكشف منها شيء وهي مغمى عليها يصير الله بيحاسبها؟ لا، لكن نفسها عزت عليها ما تبغى شيء ينكشف، تخسر أمراض بلاوي بس أهم شيء ما ينكشف شيء. إيش هذه النفوس يا جماعة؟ لهالدرجة يوصل عندهم الحياة والحشمة أنها أغلى حتى من حياتهم وأغلى من صحتهم، وواحدة تيجي تراجع الدكتور ما بقى لها شيء كي واحد كشفت وجهها. والله يدخل عين النساء أحياناً معها ولدها، أكشف على ولدها تكشف الأم، إيش دخلها تكشف؟ تقدر تسمع السماعة بدون ما تفتح عبايتها، والله بعضهم ما بعد جيتها اللي فاتحة. يا جماعة والله النفوس، وبعضهم أقسم بالله لو تطلبها 20 مليون بس بتشوف لون فيه زراق عندها في شيء من القلب والله ما تكشف. لله الله، جيبوا لي واحدة ما، ولا تجي تقول لك في دكتورة وفي دكتور، إيش تبغين؟ قالت نبغى الدكتور أشطر. لا والله مو أشطر، لكن نفسك هانت عليك. لله درها، تخاف وهي ما تدري عن نفسها. أجل ليش اللي تدري عن نفسها ما تستحي؟ ليش؟ لا في ناس، وما زلنا والله بخير، القليل ثابت، وهنيئا لهذا القليل. مريم ابنة عمران، كل ما ذكر، اقرأ القرآن، كل ما ذكر الله مريم ايش يذكر معها؟ والله ما ذكر ولا آية في مريم وذكر جمالها، لأن هذا ما يهم. تكونين أجمل وحدة، ثم مثل صورة بوريكم إياها الآن، ثم تمسك النار بس لفحة تتشوه هذا الجمال، إيش فايدة جمالك؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى إيش تملك مريم، ولا ذكر إيش طولها، ولا ذكر إيش رصيدها. كل ما ذكر مريم يذكر معها علامة العفة والحشمة. ومريم ابنة عمران، تعرف مين يتكلم؟ تعرف مين يتكلم؟ خالق كل شيء، الذي خلق الجنة وخلق النار، يقول مريم ابنة عمران. ما لها يا رب مريم؟ كل شوية تذكرها وتعطيها صورة كاملة، ما لها مريم؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. ما قال أحصننا إحنا فرجها، قال هي التي أحصنت فرجها، هي كانت عفيفة وتخاف على شرفها من أن يمس. يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله، ما له الله، إن الله اصطفاك وطهرك، خلاص يكفي يا رب، واصطفاك على كم؟ على مليون وحدة؟ على مليار؟ على نساء العالمين. وسنرى يوم المحشر إذا جمع نساء العالمين سوف ترين من هي مريم عند رب العالمين. ما يذكرها رب العالمين إلا ويذكر إحصانها لفرجها. ليش ما قال الله حفظت فرجها؟ أليست ميزة أن أحفظ فرجي وتحفظ فرجها؟ إلا الله وصف المؤمنون والمؤمنات، قال والحافظون فروجهم الحافظات. لما جاء عند مريم ما قال حفظ، قال حصن، والفرق بين الحصن والحفظ يختلف. قال أهل العلم أن الحصن في لغة العرب هو الذي يمتد جذوره إلى الأرض فما تقدر هوام الأرض تدخل من تحت، ويرتفع إلى السماء فما تقدر النبال ولا أي اعتداءات من الأعلى. حصن، هي التي أحصنت فرجها. لأجل هذا مريم موقف من مواقفها في القرآن، الله وهبها نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، هذه آية. الله يقول وجعلنا ابنتها وابنها آية للعالمين، ومع ذلك لما رأت نبي وتعرف أن هذا رسول وأن هذا سيكون له أثر عظيم في الدنيا وشأن كبير، قالت يا ليتني مت. ليش؟ الله ما راح يحاسبها أنها فعلت خطأ، هي ما فعلت خطأ، ولن يؤاخذها الله سبحانه وتعالى لا على زنا ولا على شيء. اللي جاءها من؟ جبريل عليه السلام، أول ما رأت ملك من نور مو واحد شاب مشخص ومكشخ، لا، جبريل من نور جاءها قالت إني أعوذ بالرحمن منك. الله أكبر، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. حملت، وضعت حملها، قالت يا ليت يا ربي يا ليتك شقيت الأرض وأخذتني. ليه؟ عشان ما يمس عرضها ولو بكلام، حتى لو إن الله مو محاسبها. إيش هذه النفوس؟ وإحدانا تجي توري أصاحباتها صورة صاحبها، فرحانة، شرفها ما يسوى عندها شيء. هذه عشان ما يمس شرفها قالت يا رب ليتك ذبحتني، ليتك أخذتني. فهل شرفنا عندنا بهذه الصفة وهذه الصيغة؟ هذه فتاة، لن أقول امرأة، هي متزوجة، عمرها 22 سنة، عندنا في المستشفى. والله وقفت مع هذه القصة ما هو ساعة بساعة، ولكن حرف بحرف في الملف، وأنا من ضمن من كتب في هذا الملف، ملفها هي. هذه المرأة جاء بها زوجها، كانت طبعا هذا مولودها البكر، هي حامل في الشهر التاسع، وهذا مولودها البكر في المستشفى العسكري في الرياض مبنى الحوامل، مولودها البكر عمرها 22 سنة. فحالة ولدها خطيرة جدا، وقف قلبه 3 مرات، والله 3 مرات يقف قلب الجنين في الشهر التاسع يا جماعة، يعني في الشهر الخامس لو ما تحرك انهارت المرأة، ما تحرك عسى ما صار في شيء. وأخبرت في الشهر التاسع على وشك الولادة، كل شوي جايين المرأة داخلين عليها، يبغى يدخل الدكتور، تقول لا يدخل، لا يدخل دكتور، عندكم مناوبة دخلوها لي، أما دكتور لا يدخل. قال طيب بس الجنين الآن موقف قلبه، قالت اللي وقفه اللي وقفه رب العالمين، واللي أمرني بالحياة رب العالمين، إذا أراد الله يأخذ يأخذه، لكن والله ما أفرط في حياة يدخل رجل يشوفني. المهم والله العظيم استدعيت، شرفني رب العالمين أني أحل المشكلة هذه قدامي. والله يقول زوجها أنها قالت لي وقع وخلهم يكتبون في الملف إن ما يشوفني رجال مهما كانت القضية، عندهم امرأة تشوفني، ولا أطلع في المستشفى وأشوف واحد مستشفى في نساء. كتبت واتصلنا على دكتورة باكستانية كانت في الطوارئ، ما لها علاقة في، ما كانت مسلمة في الحوامل، ناديناها لله درها واثقة عندها مبدأ. جاءت الدكتورة دخلت عليها، الولد يوقف قلبه ثم يرجع، يرجع من؟ والله ما لنا عليه بدخل، ما هو واحد قدامنا نرص قلبه ونضخ الدم، وإذا نعطيه صعقة كهربائية في بطن الأم. والله العظيم هي بس تهلل وتسبح تقول يا رب. وقف المرة الثالثة وطول الوقفة، لله درها العائلة، سهل الله يثبتهم. الأم تقرأ قرآن، والأبو جاء في المصلى وسجد، يوم خلص الصلاة والله أني أشوف دموعها، قال أنا أعرف أن ما في يديكم شيء، أنا سجدت للي في يديه كل شيء، قلت له يا رب أنت اللي عادتنا وأنت اللي فرحتنا 9 شهور، بتفرحنا بطلوعه والله سنشكرك، بتأخذه هو لك وسنشكرك، والله العظيم أننا سنشكرك في من قبل ومن بعد على السراء وعلى الضراء. يدعو شوي لواجع قلب الولد 3 مرات. من بكرة اهتميت بهالحالة، أبى أشوف إيش بصير في الحالة هذه، أبى أشوف المرأة هذه إيش بصير لها. يوم جت الساعة 2:30 الفجر، والدكتورة الهندية كانت مشغولة في الإسعاف، وجاء الحالة حرجة وفيها طلق وفيها، جاء الدكتور بيدخل قالت والله ما يدخل، تكلمت زوجها. والله العظيم يا جماعة تخيل امرأة فيها الطلق وآلام الطلق لا يعرفها إلا النساء، عشان كذا النبي عليه السلام لما سئل ابن عمر قال لو رأيت خذت أمي وحجيت فيها حج أدور فيها في عرفات على ظهري ومنى أوفيها حقها، قال ولا طلقة من طلقاتها. مع كل هذه تكسرت الألم وتحطمت كل شيء لما جاء الحياء وعزة النفس، طلعت والله الذي لا إله غيره سيسألني الله بهذه العينين اللي ترأت فيها، والله رأيتها طالعة بقفازاتها وعبايتها على راس، ماسك شنطتها تحت لزوجها، تقول بروح مستشفى ثاني، أدفع من حسابي وأروح لامرأة ولا أحد يجي يشوفني من الرجال. ما دارت الساعات وجاء في اليوم التالي إلا والمرأة تضع مولودها. أنا أبغى أشوف إيش السر. كانت الممرضة اللي عندها ممرضة بريطانية عجوز شنطاء، لها سنين فيها الولادة. سألتها قلت لها كيف كانت الولادة، كيف كانت الولادة؟ قالت unbelievable. تقول شيء ما يصدق. تقول أنا يعني ما هو أول مستشفى اشتغل فيه هذا، اشتغلت في بريطانيا واشتغلت في كل مكان، ما في حياتي رأيت امرأة يطلع ولدها تتبسم، وهو يطلع تتبسم، اللي تطلع يصيح أقسم بالله تقولنا طلع وهي تتبسم. رأيته والله الذي لا إله غيره وهو الحق جل جلاله، إني ما رأيت طفل رضيع بهالجمال. فلله درها، والحياء لا يأتي إلا بخير. سألت أبوها أبو الولد، قلت ليش كانت زوجتك تسوي في فترة الحمل؟ قال ختمت 3 مرات، 30 جزء 30 جزء 30 جزء، وهو في بطنها. الولد كان يأتيه المشاعر القرآن كلها، ويسر الله عليها، فهنيئا لها. أحبة الفضلاء، في ختام هذا الموضوع سنعرض بعض الصور لأناس، هذه الصور وقفت عليها بنفسي وأعطانيها العميد اللي صورها مباشرة. الصور ما أخذتها من أنترنت، الصور معي الآن وإخواننا يقدرون يشوفونها الآن. قبل أن نعرض الصور واحدة واحدة، هي 23 صورة سنعرض منها ما تيسر لنا ليضيق الوقت. بقي معنا وقت شيء ليضيق الوقت. قبل أن نعرض الصور لابد أن نتكلم عن 5 أمور سريعة، 5 نقاط نتفهمها. أولاً، الصور هذه كلها لأناس لو تسأله أنت مسلم قال أنا مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله. نعم، يعني في خلاصة الموضوع أنه عنوانه مسلم. وين؟ في أرض الحرمين عندنا. الأمر الثاني، يعني لا يغرنا بليس يقول أهم شيء لا إله إلا الله. الأمر الثاني، كل هؤلاء سيريك الله سبحانه وتعالى، وعظيم رب العالمين، يريك بعد الإمهال إيش ممكن يسوي، يريك بعد الحلم إيش ممكن يسوي. سيريك في كل الصور وأغلبها جزئين من الوجه، من جزئين من الجسد، الوجه هو مكان ثاني. ليه؟ تعرف ليه؟ الأمر الثالث، أكثرهم 80% إلى 85% أخذهم رب العالمين بإرسال مداهمة من فوق 7 سماوات قبل أن يلبسوا ملابسهم. وحط تحتها 20 خط، وحطي تحتها أختي 1,000,000 خط، وعد ولنعرف أين ننزع ملابسنا. أما الأمر الرابع، سنرى أن الله عظيم، بس سنرى أن الله عظيم. الأمر الخامس، سترى في معرض هذه الصور، هذول شباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والله اللي أخذها العميد عند صور نساء رفضت أن أخذها، نساء بفضائح. العميد هذا مسؤول مداهمات، تعال شوف مداهمات رب العالمين كيف. يقول إحنا مساكين نجي مداهمة من الأرض، نتحرك وننطلق من الأرض ونداهم ونكسر الباب ونهدد. يقول لقينا في مداهمة أقوى منا وأكفأ منا وأعظم منا وأقسى منا، مداهمة يرسلها رب العالمين. هذا شاب في جدة، في شقة من الشقق، داهمه الأخوان، راح وذهب وهرب في غرفة من الغرف اللي كان ما يهتم فيها. أمهلها الله سبحانه وتعالى عصاه، كما نفعل نحن ونعصي. أمهلها الله سبحانه وعصاه، رزقه، عصاه، ستر عليه، عصاه، زي ما يفعل معنا رب العالمين. إلى أن جاء ذاك اليوم، يقول كسرنا الباب ودخلنا، لقينا الرجل قد سلط عليه قرابة 1,000 ذباب، سوف ترونها الآن. قرب الصورة، try to take it close. قد سلط الله عليه الذباب، سوف ترون الذباب هذا كيف شكله الآن. ذباب أخضر ما له أجنحة، ذباب غريب، لأول مرة والله تراه على الأرض. ينهش في، شوف الرأس، ينهش في الرأس وفي الجسد وفي كل مكان. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كان يستخفي في الشقة بنات وشراب. شوف الصورة الثانية لنفس الرجل، شوف الذباب كيف العنف، شوف الذباب في الساق وعلى الثوب وين كيف متمسك ومتشبث تشبث عنيف. الرجل لابس نعال صح؟ لابس نعال لأن إبليس قال له أنت مو هذا آخر يوم لك، وقال له كثير لكن كذب عليه، صار آخر يوم له وأخذه. اللي غسل الرجل هذا له 3 أيام ما ينام، يقول ما غسلت، غسلت في حياتي كثير ما غسلت مثل هذا. يقول الذباب أبغى أمسح بالمنشفة ما يطلع، جبت قطعة خشب عشان أحك حك ما يطلع. يقول جبت المنقاش صرت أشيل الذباب، يقول والله العظيم ولا واحد انشال معي إلا عقب ما قطع قطعة لحم صغيرة. يقول طلع جسمه منبش، منبش بال كأنك حبوب شباب. الرجل ساجد على غير القبلة، ساجد لمن؟ الله أعلم. ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يقول الله كل يوم ضيع واحد زي هذا ومضيع واحد طلعها مع خويها، مرة استر الله رب العالمين، الثانية ستر، الرابعة حلم أخذها وراحت إلى جهنم وبئس المصير. قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إذا كان الإنسان فينا في وقت حياته وقوته ضعيف أمام إبليس سيكون عند الموت أضعف. إذا كان إبليس يقول له يميني يميني يسار يسار، أنت في حواجبك تنتفها، انمصي تنمص، شقري تشقر، البس عباية على كتف تلبس، إذا قال لك كل شيء وأنت حية ما قدرتي عليه، أقسم بالله إذا جاءت سكرة الموت تخبطك الموت ستكون أضعف، وسأكون أضعف أنا وأنت. وهذا شاب آخر في مدينة جدة، العميد يقول صورته لكن قبل لا أصوره شوف السحاب حق المنطلون مفتوح، يقول لقيت رب العالمين أخذه وهو قبل لا يلبس، ما أعطاه رب العالمين فرصة حتى بس يسحب بنطلونه على الأعلى. يقول جينا لقينا عورته مكشوفة، شوف السحاب مفتوح. هذه الصورة try take it in the zoom، شوف الصورة، شوف رب العالمين كيف يقدر يأخذ. صح يمهلك مليون مرة ويمهلني، لكن بمرة واحدة ينسيك لذة المليون كلها. الرجل طلع على لك بطنه ووجهه، الفنيلة سوداء، لون الرجل أبيض، البطن أبيض، شوفوا أبيض أبيض الرجل، إيش خلى الوجه يصير أسود؟ أسود من الفنيلة. لا نريد أن نجيب بأنفسنا، دعونا نجيب إجابة أفضل من القرآن. اسأل قل ليش الوجه؟ يوم تبيض وجوه. يقول الله في هذه الحياة الدنيا ألعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لكن أول مراحل جد أول يوم من أيام الجد هو هذا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لكن لاحظ ولاحظي لون العتمة اللي في الوجه، ما هو ظلام عادي، كأنما أغشيت إيش بطونهم؟ لا ما اختار الله البطون، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. إبليس ما وعد أنه بموت كذا، إبليس وعده أنه بيتوب قبل الموت وبيصير أموره طيبة، وكل يوم إبليس يقول بكرة بكرة بكرة، جاء بكرة وهو ما تاب. الله لا تربط فينا علاقة وصلة إلا عبادتك، وأن ليس للإنسان، ما لك علاقة مع رب العالمين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا يقول له افتح الباب، افتح الباب عيا، افتح الباب، افتح الباب لنكسره عيا. يقول بدأنا نسمع أصوات وراء الحمام، أصوات وصعود روح وغرغرة، ثم فتح الباب من حرة الموت، ثم بدأ يزحف. يقول رأينا ما أحد مسكه، إحنا جايين مداهمة، ما أحد تجرأ يمسكه، لأنه وجدنا من يمسكه هناك من الملائكة. يقول إلى أن زحف زحف، ثم أخذه الله سبحانه وتعالى عند الحمام. يا جماعة شوفوا أكثرهم من يؤخذوا عند الحمام، برضه فاسخ بنطلونه، إيش يسوي؟ ليش الله يأخذه كذا؟ غطوا بمنشفة. وهذا شاب آخر، شوفوا هذا الوجه، الفرش اللي تحته سوداء، وجهه أسود من الفرش. عشان كذا إحنا نسمع قالوا والله وإحنا نغسله انقلب وجهه أسود، قلنا والله المطاعة كذابين، إيش يعني بيغير وجهه؟ إيش هذه الخرافات وتعليقات وكاريكاتيرات في الجريدة؟ والله يقولوا في مغسلة الأموات تغيرت وجه الناس. الجواب ما ترى لا ما تسمع، الجواب ما ترى لا ما تسمع. شوف الوجه، هذه الأذن، هذا شعره، هذا الكتف، هذا الصدر، شوف ما الورق الأحمر عند راسه. إبليس قال له مو هذا آخر بكت، الله قال له آخر بكت. مين اللي وفى، الله ولا إبليس؟ شوفوا أحبتي كيف الدود يعيد في وجهه. سألت نفسي قلت هذا في غرفة مكيفة فوق الأرض، في غرفة مكيفة، كيف ستفعل يا ربي بالوجوه تحت الأرض؟ فلا يغرك جمالك، إن صنتيه صانك رب العالمين، وإن أظهرتيه فهذه هي الوجوه أمامنا. هذا رجل أبيض، شوف البطن أبيض، شوف وجهه كيف، ولابس النظارات. قرب الصورة بقد ما تقدر وسأريكم إياها واحد واحد، أقسم بالله عرضت على واحد من هيئة كبار العلماء، أول ما رآها قال والله العظيم ما هي إلا صورة غوريلا، وأن تنظر البطن أبيض والدم أحمر، يعني لسه ميت الآن، إيش اللي غير وجهه؟ والله وجه غوريلا أسود ستراه. قال الله جل جلاله إنما تجزون ما كنتم تعملون. فقلنا لهم، نوعية من الناس ما تستجيب أبدا إلى أن يأخذها الله، اللهم لا تجعلنا منهم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول الله جل جلاله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. يقول الله أعلمك بشيء أشر من هذا، إيش هو؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة. تكلم عن الناس، يقول من لعنه الله، تنمص حواجبها تتعرض للعنة، بكرة متشبهة لعن الله المتشبهات، لعن الله النامصة، ودخلت من لعنة اللعنة اللعنة إلى أن غضب الله. وإذا غضب سيغير الوجوه، إما فوق الأرض أو تحت الأرض أو يوم العرض. وهذا شاب ما توقع في حياته، آخر شيء كان يفكر فيه أنه بموت، وإحنا آخر شيء نفكر فيه أنه بموت. هذا لما راقبوه كان على موعد في المساء أن تشق مراقبة من السقين أمورهم، وبعض الناس يتكفل للجماعة ويضرب على صدره يقول تبغى تطلع خويتك تعال عندي في الشقة، باذل نفسه في سبيل إبليس. كان بيجمع الناس فأخذه الله. كيف أخذه؟ مع بكت دخان. قال له إبليس ليش حاط البكت السيجارة في البكت؟ مو كل مرة أوعدك تدخنها، حط السيجارة عند أذنك شوف وين حطها. وعده إبليس أنه بيدخنها وما وفى معه، حطها وين؟ عند أذنه. والملائكة متحركة من فوق تأخذها بتجيبه. إن آخر يوم اليوم، اليوم تغلق صفحاتك. هو ما يدري، ومات ساجدا أمام مرحاض على غير القبلة. لمن سجد؟ الله أعلم. الله لا يسجد له في المرحاض يا جماعة. فخسرنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما خسرنا، فلا نريد أن نخسر أكثر يا أحباب. حقين الفضائيات ما نفعوهم. أحد من حقين الفضائيات ولا ستار أكاديمي يوم صوت لهم جاهم أحد من الفائزين وقال غير وجهه، قال الله لن ينفعوكم، لا تغني نفس عن نفس شيئا، إن الله لا يظلم الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عيونه أعطاها وغيرها ما عندها، كلا وأعطاها وغيرها تغسل 8 ساعات كل يوم ورا يوم، لكن ما تقدر هي النعم. وإن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. الله حركها ما جعلها بدون رجل، أعطاها صمامات ما ذوقها أنها يوم ما عاد تقدر تنوم، ومع ذلك يوم كمل الله العينين، هل رأيت وحدة عورة لابسة لثام؟ هل رأيته؟ ليه؟ لأن شكلها ما يطلع حلو. هذا المبدأ اللي فهمناه، إن عشان نطلع، وهو الغرض إحنا نطلع عشان نطلع حلوين، إحنا عشان نستر الزينة. لكن اللي كمل الله لها عيون ثنتين صارت تعصي الله بنعمه. إن الإنسان لا يطغى متى أرآه استغنى. آخر صورتين نعرضهما بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنهما منها واحدة لتلك الواثقة التي استرونها بإذن الله بأنفسكم الآن. سنستعرض الصورة الأولى قبل الختام، المسك الواثقة من نفسها. هذه صورة امرأة، ونحن حينما ننطلق في المستشفى ونزور وحدة الحروق نرى فجائع وفضائع. هذه امرأة كانت في يوم الأيام جميلة، كانت تخيل إيش اللي صار في وجهها، أشعلت النيران، دخلت في فرن، لا انسكب على وجهها أسيد، مادة سائلة لم تشعل بنار جهنم. أجل كيف نفعل بذنوبنا يا جماعة؟ إذا كان هذه المسألة الآن مسألة أسيد مر على الوجه فتغيرت الملامح وذاب الوجه، والله زوجها ما ينظر ليها ولا أحد ينظر ليها، فكيف نتقي؟ لأجل هذا المسألة سيكون فيها افتراق كبير، فريق في الجنة وفريق في السعير، والختام مسك. هذه هي ويندي فريمان، أمريكية الأصل والمنشأ، أمريكية بيضاء، اللي ماسك المشرف على المركز الإسلامي هناك الشيخ محمد الهديان، يحدثنا عنها أمور والله العظيم أنك تقول هذه في عهد الصحابة، ما هو في بلد إسلامي، فكيف إذا كانت في بلد كافر ومن أكبر الأعداء لهذا الدين؟ هي في ولاية فلوريدا في أورلاندو، مكان ديزني لاند ومكان الألعاب ومكان المدن، ومكثت في هذه المدينة وهذه الولاية مرحلة من مراحل عمري، فرأيت كيف بنات المسلمين ممن يسافرن من بلاد المسلمين كيف ترمي العباية هناك وتأتي كأن رب العالمين ما يراها إلا في بلدها. هذه ويندي فريمان يقول والله العظيم، يقول محمد الهديان يقول ما رأيت عيونها إلا في الجريدة، يقول مغطي دائما، بس وينها الآن؟ فيه هاي طلعوها في CNN وفي قناة الجزيرة، هي الآن في محكمة، أكبر محكمة في ولاية فلوريدا، وماسكة المصحف معها وعبايتها على الرأس ودائما بقفازاتها، تقول لهم للمحكمة الأمريكية، تقول اللي موجود في هذا القرآن سأطبقه، خالف قوانينكم أو وافقها، قوانين ربي أهم من قوانينكم، تقول أي أمر قال رب العالمين بسويه. يحاولون فيها محاولات عشان بس تعطيهم الرخصة اللي كان فيها صورة وجهها؟ قالت لا، أما تصوروني صورة بشكلي هذا ولا لن يرى أحد وجهي بعد اليوم بعد أن علمت الحقيقة في كتاب ربي جل جلاله الذي قال ولا يضربن بأرجلهن. فإذا كان هذا الصوت أنا أحب أن أرضي ربي ولن أسخط رب العالمين أكثر مما أسخطته. هذه القوة وهذه العزة وهذه الثقة ترى بعد 3 أسابيع من إسلامها عرفت الله من 3 أسابيع وسوت كذا. أجل لو صار لها 20 سنة في الإسلام، فيا فتاة اللي ما كثي 20 سنة في الإسلام ماذا فعلتي؟ إيش أحسستي بعزة من هذا الدين؟ قد مسكت الكتاب وقلتي بطبق اللي فيه؟ ها هو رمضان قادم ونحن نقول من الآن، من الآن سمعنا هذه اللآلاء كيف أحبها ربها، ورأينا من الثقات ورأينا الآيات التي تؤيد الواثقات والحيات، فإن كنتن فرطتن وكلنا مفرط في الماضي، فها هي اللحظة الآن، الآن ليبدل الله السيئات حسنات، وإلا والله هؤلاء كلهم الذين عرضنا لكم صورهم كان عنده 20 سنة أو 30 سنة عنده فرصة في كل يوم تعرض له أنه يبدل ويتوب وتبدل سيئات حسنات، كل يوم ما استغلها ولا يوم، الآن يقول رب ارجعون فلن يرجع. وهذه هي الحقيقة أخواتي الفاضلات. ف سنرى كلنا هذا المصرع في يوم الأيام، فمنا من سيموت وهو ساجد لله في مسجد ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك أو في مصلاها، ومنها من تموت وهي في عمرة أو في حج، ومنا من تموت وهي مع صديقها في حادث أو مع زميل لها أو على هذا الحال وهي مفوتة صلاة ولا صلاتين ولا ما صامت. فأخواني وأخواتي، ها نحن قد رأينا مصارع القوم ورأينا نجاة من نجا، فلا تغتري أختي بكثرة الهالكين ولا تستوحشي من قلة الناجين. أسأل الله العظيم بنور وجهه الكريم الذي قال فبشر عباد الذين يستمعون القول، كلنا استمعنا يا رب نبشر كلنا، لا ويتبعون أحسنه، ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون، هم المهتدون، هم الناجون، هم أهل الجنة. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما جمعتنا وأخواتنا بهذه الحديقة في أرضك، اللهم اجمعنا بهم في جنات المأوى في الفردوس الأعلى في الجنان تجري من تحتها الأنهار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ربي من كانت من أخوات الفاضلات متحشمة بجلبابها بقفازاتها عباءتها على رأسها قد كفت الرجال شرها وشر زنتها، اللهم اكفها نار جهنم يا رب العالمين. اللهم لا تبقي في صدرها أمنية إلا قضيتها لها يا رب العالمين. اللهم من فرطت واغترت وخدعها إبليس، اللهم يا ربي فردها إليك ردا جميلا. اللهم افتح على قلبها في هذه الليلة فتحا مبينا، اللهم اجعلها من أحب خلقك إليك، اللهم اجعلها داعية في سبيلك. اللهم يا رب الأرباب، يا مالك الملك، إنك شرفتنا برؤية أحبتنا هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم اجمعنا بهم تحت العرش، ولا تبقي يا ربي لنا ولهم أمنية إلا كتبت قضاءها قبل أن نقوم مجلسنا هذا. إخواني وأخواتي، والله آسف على الإطالة، ولكني لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا، إن هو إلا حب بثثناه لكم فاقبلوه أو ردوه، فلا نملك إلا الدعاء لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.